الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم جليل وعلم من علوم السنة، الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، فتابعونا. الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا ورحب الله بك. بداية نود منكم أن تحدثونا عن مشوار حياتكم من المنشأ إلى رحلة العلم، وماذا يمثل الكتاب في حياة الأستاذ الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبالنسبة للنشأة الأولى فأنا نشأت في ريف مصر في محافظة الفيوم، والشأن في مثل هذه المواطن أن تكون بداية الرحلة العلمية في الكتاب الذي يحفظ الطفل فيه بعد تعلم القراءة والكتابة، يحفظ القرآن الكريم، ثم بعد حفظ القرآن الكريم كانت المدارس في ذلك الوقت ليست بالانتشار الذي نلاحظه الآن، وكان بعد حفظ القرآن الكريم يتجه التلميذ إلى أحدى اتجاهين، إما أن يتعلم في المدارس العادية التي تخضع لوزارة المعارف في ذلك الوقت التي سميت بعد ذلك بوزارة التربية والتعليم، وإما أن يتجه إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وهذا ما اتجهت إليه نظرا لأن الأسرة كانت تفضل هذا الطريق، وهو رغبة مشتركة، فاتجهت إلى دخول الأزهر الشريف، ولم يكن في وقت هذا في هذا الوقت معهد أزهري معتمد في محافظة الفيوم كلها، فانتقلت إلى الدراسة في القاهرة، وأخذت دراستي الابتدائية والثانوية في معهد القاهرة الأزهري، ثم بعد ذلك التحقت بكلية أصول الدين وتخرجت فيها من قسم الحديث التفسير والحديث في ذلك الوقت، واتجهتم إلى الحديث. القسم كان يجمع التخصصين التفسير والحديث، فاتجهت إلى التخصص في التفسير والحديث، ثم لما ذهبت إلى تخرجت يعني وكنت بتوفيق الله تعالى متفوقا، فاتجهت إلى الدراسات العليا، وفي الدراسات العليا ينقسم التخصص إما إلى التفسير وإما إلى الحديث، واتجهت أولا إلى التفسير حتى حصلت على درجة الماجستير فيه، ثم اتجهت إلى الحديث الشريف وحيث عينت معيدا في هذا القسم، فدرست في قسم الحديث وحصلت على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، ثم استمر مشواري العلمي بعد ذلك عضو هيئة التدريس حتى يعني مرت فترة، ثم سافرت إلى المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في عام 79 ميلادي اللي هو يوافق 98 هجري. ذكرتكم قوية. و عملت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم السنة وعلومها، وشاء العليم القدير أن تحتفظ بي هذه الجامعة المباركة وأن أبقى فيها حوالي 18 عاما. هي التي تعتبر رحلة عطائي الطيب، وأيضا رحلة العمل المثمر الذي كنت أشعر أو أجد نفسي فيه بين طلابي الأفاضل وبين زملائي الكرام من الإخوة السعوديين أو من غيرهم من الجنسيات الأخرى، حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن أعود مرة ثانية إلى الأزهر الشريف. وكان الأزهر كريما حين سمح لي بأن أعود إلى العمل فيه مرة أخرى، فالتحقت بقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وعملت فيها من تاريخ 1998 حتى الآن. ولا بد لي أن أشيد بعلاقتي أو بمكانتي وعلاقتي بإخواني وزملائي وطلابي في هذه الكلية التي ضاهت، ولله الحمد، ما كنت أتمتع به بين إخواني وزملائي في الرياض. وأنا لذلك عملت في هذه الكلية أستاذا ثم رئيسا لقسم الحديث ثم أستاذا متفرغا، وما أزال حتى الآن أعمل بالمرحلة الجامعية وبالدراسات العليا، وأشرف بحمد الله وأناقش الرسائل في الماجستير والدكتوراه، وأشترك في لجنة السنة بالأزهر الشريف وبالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ثم كذلك أعمل عضوا محكما للجامعات المناظرة لتخصصي، سواء في بلاد المشرق العربي أو بلاد المغرب العربي. كذلك الجهات البحثية العليا تختارني عضوا محكما لما تنتجه من أبحاث ومن مطبوعات ومن مؤتمرات علمية أشارك فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بارك الله لنا فيكم. فماذا يمثل الكتاب في حياة الأستاذ الدكتور؟ لا شك أن هذه المسيرة التي ذكرتها تبين مكانة الكتاب، وأيضا ربما يتصور الناس الآن مكانة الكتاب غير البداية التي بدأت أنا أتعامل فيها مع الكتاب. فالآن أصبح هناك وسائل كثيرة مثل الوسائل الإلكترونية والوسائل المسموعة والوسائل المرئية التي ذللت كثيرا من الاطلاع، لكن الفترة التي عشتها ربما تكون الزهرة من حياتي كان الكتاب هو سيد الموقف. وإذا كان الإنسان يدرس تخصص الحديث وعلومه لطلاب في جامعة وفي دراسات عليا ويحكم النتاج العلمي الذي ينتجونه، فلا يستطيع أن يباشر هذه المهمة إلا إذا كانت لديه مكتبة حافلة، ربما حتى أحيانا الكتاب الواحد أضطر أن أحتفظ منه بأكثر من 3 طبعات، لأن الباحث حينما يرسل إلي بحثه يكون قد اعتمد على طبعة معينة، إذا لم تكن هذه الطبعة متوفرة لدي يكون من الصعوبة أني أتتبع أماكن إحالاته في البحث وأصل إليها، أيضا الآن بعد أن كثرت البحوث أحيانا يتوارد باحثان على كتاب موضوع واحد أو على عمل علمي واحد، فلا أستطيع أن أحكمه بإنصاف إلا إذا كان لدي العمل الذي سبق إليه الباحث، وإذا لم يكن لدي وعندي إلمام به متواصلا فسيكون حكمي خاطئا إما له وإما عليه. وبذلك يصبح أستطيع أن أقول إن الكتاب بالنسبة لي شخصيا هو أنا أعتبره أكثر من حاجتي للطعام والشراب، ما شاء الله، ليس لعملي فقط ولكن لأن أهنئ الأوقات بالنسبة لي هي التي أخلو فيها لقراءة كتاب أطلع عليه. وأنا في العادة يعني أحرص على الكتب التي تكون ذات أهمية بالنسبة لمسؤولياتي. دكتور، نود منكم أن ننتقل إلى جانب آخر من المكتبة. أهلا وسهلا، تفضل. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من أجزاء مكتبة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. دكتور، يتضح من مشوار حياتكم أن هناك علاقة مع الكتاب، متى بدأت وكيف نمت عبر حياتكم العلمية والعملية؟ تفضل. أما البداية فعندما تعد مبكرة، لأنني بدأت بها وأنا في الثانوي، فقد كنا ندرس في القاهرة وكانت المكتبات التي تبيع الكتب المستعملة هي أكثر من الكتب المطبوعة، ولم تكن حركة الطباعة في ذلك الوقت بالسرعة والاشتهار والانتشار الذي نشاهده اليوم، فكان الكتاب المستعمل له مكانته وكان يصل إلينا في طريقنا، حيث كان باعة الكتب يضعون هذه الكتب على أرصفة الشوارع وعلى ما يعرف تاريخيا بسور الحديقة الأزبكية، فكان مروري على هذين المكانين، مكان المكتبات التي تبيع الكتب المستعملة أو تجار الكتب المستعملة وسور الحديقة الأزبكية. ومن هذه النقطة بدأت أكون المكتبة، فأشتري من الكتب ما أشعر أن له فائدة في مشوار حياتي العلمية بالطبع، ونحن ندرس دراسة دينية فكنا نشتري ما يدخل في تخصص العلوم الشرعية، بجانب بعض الكتب التي تخدم هذا التوجه سواء من الكتب الثقافية أو الكتب التاريخية أو غيرها. وكان بإمكاناتي المحدودة تتكون لبنات هذه المكتبة شيئا فشيئا. دكتور، أكثر الكتب تأثيرا في حياتكم العلمية؟ الكتب التي لها تأثير في حياتي نوعان. النوع الأول هو كتب تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن، لأن هذه الكتب هي التي بدأت بها التخصص الدقيق، فكنت أجمع هذه الكتب التي تخدم التفسير القرآن الكريم على مختلف أنواعه وعلوم القرآن. ثم لما اتجهت لعلوم السنة بدأت أكون مكتبة متخصصة في الحديث وعلومه، ولا يظن السامع أن هذين الاتجاهين محيطهما ضيق، فكل هذه المكتبة التي ترونها أمامكم يمثل الحديث فيها 80% ويمثل التفسير 15%، وتمثل العلوم المساعدة 5%. نعم. فهذه الكتب تأثير التفسير أولا ثم تأثير الحديث وعلومه ثانيا. ما قصة أول كتاب تم تأليفه؟ بالنسبة للتأليف عندما كنت أعد الماجستير في تفسير القرآن الكريم اخترت موضوعا لم أجد حتى الآن من ألف فيه بالفكرة والعمق الذي كنت أتوخاه، فقد جعلت عنوان الكتاب الثروات الطبيعية والتصنيع بين ضلال الإنسان وهداية القرآن. نعم. وكتبت في هذا البحث حوالي 200 صفحة، حيث كان المطلوب في ذلك الوقت ألا يزيد البحث عن هذا الحجم. وأذكر أن هذا البحث بعد أن بذلت فيه الجهد الجهيد وأعددته لم يكن هناك طريق للطباعة في ذلك الوقت ميسرا للبحث، فضاق علي الوقت، فوجدت زميلا فاضلا من زملائي الذين كانوا يسكنون معي، فأشار علي بأن يقوم هو بكتابته من نسختين، نسخة ويضع ورق الكربون حتى يخرج نسختين في وقت أسرع. وبالطبع لم يكن هناك تصوير أو آلات تصوير في ذلك الوقت، فهذه الفكرة لولا أن الأخ ده اهتدى إليها كان يمكن ألا يقبل البحث ولا يحصل الباحث على درجة علمية. وفي صبيحة الليلة التي سهرناها لننجزه ذهبنا لنسلمه فلم نجد الموظف المخصوص باستلام هذا البحث، وعندئذ كانت الإشكالية صعبة لأنه لا بد من التسليم الآن ولا يقبل بعد الآن، ونحن عملنا المستحيل لنفي بذلك، والرجل ذهب في عزاء وكان لا يمكن أن يعود قبل يومي، فذهبت إلى وكيل الكلية في ذلك الوقت وهو الدكتور محمد بن فتح الله بدران رحمة الله عليه، وشرحت له المسألة وقلت الآن البحث معي والموظف غير موجود، فكان من حسن تعاونه معي أن قال اعتبرني أنا الكلية كلها، وقبل مني البحث ووضعه في مكتبه وقال انصرف وأنا مسؤول عن قبول البحث حتى يعود الموظف، والحمد لله تيسر قبوله، وكان هذا أصعب وأول كتاب أتعرض في هذا له. بارك الله لنا فيك الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. فهرسة المكتبة وبناؤها كيف وماذا تقول فيها؟ أما البناء فهو طويل، وخلاصته أني حصلت على هذه الكتب جميعها إما بالإهداء من الجهات الرسمية التي كنت أعمل معها، وبعضها من الجوائز العلمية التي كانت تعطى للمتفوقين، وبعضها مما اشتريته ودفعت ثمنه من يعني دخلي. ولا بد أن أذكر أنني كنت أحيانا إذا ضاقت الفلوس معي فأنا أشتري الكتاب بالتقسيط. نعم. بمعنى أن أحصل من صاحب المكتبة على الكتاب ثم أسدد له المبلغ على دفعات كل شهر يأخذ مبلغا. نعم. والحمد لله لما تيسرت الفلوس اشتريت بكل ما تيسر معي، بحيث انني احيانا اقدم حاجة المكتبة على حاجتي الخاصة وربما حاجة اولادي. وبفضل الله تعالى تكونت كما تراها، سواء من المطبوعات، وتحتوي هذه المكتبة على كتب من الطبعات الأولى، بمعنى أن الكتاب في طبعته الأولى التي لم يسبق أن طبع قبل هذه المرة. وهذا النوع كنت أحصل عليه من المكتبات المستعملة دون أن يشعر البائع بقيمة الكتاب الذي يبيعه. أما المحتوى الثاني فكذلك الكتب المصورة الخطية، كنت أصورها والحمد لله تيسرت لي من جميع دول العالم. عندي بعض الكتب صورتها من ألمانيا، وبعض الكتب صورتها من تركيا بمساعدة بعض إخواني الأتراك الأفاضل الذين ذللوا لي تصويرها عندما كان الأمر شبه محال. وكذلك المملكة العربية السعودية وجامعة الإمام لها فضل كبير لا أنكره في هذا، حيث كانت تساعدني في الحصول على ما أريد من مكتبات العالم باعتباري عضوا في هيئة التدريس لديها. وعندما تكاملت المكتبة على هذا الشكل أصبح من الصعب علي أن أصل إلى الكتاب بدون فهرسة، خاصة إذا كان الكتاب صغيرا ليس مجلدات، أو ربما ليس مجلدا. ففهرست ربما 90% بشخصي ما شاء الله، لكي أستطيع أن أجعلها سهلة الوصول. وعملت لها بطاقات، والبطاقات الآن موجودة عندي، وأستطيع بواسطة هذه البطاقات أكتب طبعا اسم الكتاب، وإذا كان مخطوط أو مطبوع، وسنة الطباعة، وإذا تعددت الطبعة أكتب كذلك على البطاقة، وأنوي إن شاء الله أن أدخلها في الحاسب حتى تكون مسألة استدعاء الكتاب المطلوب في وقت قصير، ولعل الله عز وجل يوفقني إلى ذلك إن شاء الله. دكتور، الكتب التي لا يستغنى عنها في التحضير لإلقاء محاضرة أو ندوة علمية؟ بالنسبة لعملي فأنا أدرس الحديث وعلوم الحديث وتخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، ومثل هذه الجوانب تحتاج إلى عدد من كتب الرجال بقدر الإسناد الذي يدرس. فقد يكون الإسناد مثلا طويلا إذا كان من سنن الإمام البيهقي المتوفى 458، فأحتاج تقريبا إلى كل الكتب التي تتداول الآن، يعني لا تقل مثلا عن 100 مجلد، لأن كل مجموعة من الكتب تتناول جزئية من رجال الإسناد، زائد أيضا كتب علل الحديث حتى أعرف إذا كان هذا الإسناد الذي نريد أن ندرسه فيه علة أو لا. أيضا كذلك الكتب التي تتناول لغة الحديث حتى يمكن أن نعرف إن كان فيه لفظة غريبة أو غامضة أو تحتاج إلى إيضاح. كذلك الكتب التي تتناول فقه الحديث من شروح الكتب الحديثية، أحيانا تحتاج إلى موارد الإمام البيهقي نفسه، الكتب التي روى الحديث من طريقها، فتدخل كذلك في شريحة أخرى. ولذلك ربما يحتاج تحضير أو إعداد الحديث الواحد من حيث المتن والإسناد إلى ما يقل عن 400 كتاب. إلا إذا كانت هناك مادة علمية محضرة من قبل فيمكن الاستفادة منها في ذلك. هذا إذا كان الأمر متعلق بالتخصص الذي أدرسه. لكن إن كنت أحكم عملا أو أنا أناقش رسالة ففي هذه الحالة الباحث هو الذي يتحكم، وكل ما دخل في ضرب من الضروب أضطر أني أذهب معه فيه حتى أستطيع أن أقوم عمله من جميع الوجوه. وهذه النقطة إذا لم يكن عندك مكتبة مستوفاة فيمكن أن يجيء تقويمك إما جائرا على الباحث وإما مجامئة يعني متساهلا معه أكثر من اللزوم. أما إذا كانت مسألة محاضرة أو فتوى تطلب منا أو شيء فإن هذه تحتاج إلى نوع الكتب التي يتعلق بالمحاضرة أو بالفتوى أو بغيرها فتعد في الوقت المطلوب. دكتور اسمح لنا أن ننتقل إلى جزء آخر من مكتبتكم. تفضل. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. دكتور، تحدثتم عن الأحداث والمواقف التي سبقت رسالة الماجستير، فهل هناك أحداث سبقت رسالة الدكتوراه؟ نعم، لكن الأحداث التي سبقت رسالة الدكتوراه تختلف بقدر ما كان في الأولى من ظروف ميسرة ولله الحمد، كان في الثانية ظروف مخالفة لذلك. وخلاصتها أني بعد أن أعددت الرسالة خلال 5 سنوات سودت كل فصولها، وكان المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد السماحي رحمه الله، فأعير إلى المملكة العربية السعودية. فانتظرت حتى عاد، ولما رجع عرضت عليه فذكر لي أن ظروفه الصحية ستستغرق جزء كبير من الإجازة، وأن بعد هذه الظروف يمكن أن أراجعه. فلما راجعته قال أنا إن شاء الله سأسافر غدا، وليس أمامك إلا أن تأتي بالرسالة إلي في الليلة حتى أستطيع أن أنظر فيها وأجيز هذا العمل فتطبع، ثم بعد ذلك أعود فتكون المناقشة. فوعدت على ذلك وأخذت الرسالة، قلت له إنها ليست يعني مبيضة، قال أنا إذا رأيت المسودات يكون أفضل حتى أستطيع أن أوجهك وأقول لك أهزف وأضف وكذا. ففعلا أخذت المسودة وأخذت الفهارس وأخذت ما كنت أحتفظ به من أرقام المخطوطات في دور الكتب. وفي هذا الوقت كانت مصر تعيش حالة ما قبل حرب 73، فكان الليل في القاهرة شبه معطل، والحصول على الكتب أيضا كان مقيدا. فأعددت كل شيء بحيث إني لم أترك في بيتي أي شيء متعلق بالرسالة لكي أطلع الشيخ على كل شيء. ووضعت هذه المسودات في حقيبة كبيرة، و كنت في ذلك الوقت مدرسا مساعدا في كلية أصول الدين، فكان علينا أن نراقب طلاب في الامتحان. فدخلت اللجنة للمراقبة ومع الشنطة على أساس أنه بعد المراقبة أذهب إلى الشيخ. نعم. أثناء المراقبة هناك طالب كان قد كتب مختصر أو ملخص المادة التي سيمتحنها على خشب السبورة التي سيجلس عليها. فلما رأيت الكتابة استدعيت أحد الحراس وطلبت منه أن يغير هذه الترابيزة بترابيزة أخرى تكون ليس عليها كتابة. فاستجاب. فلما جاء الطالب وجلس وجد أن الترابيزة ليس عليها شيء، بينما هو مرتب مع الحارس على أن تكون الترابيزة عليها المادة المكتوبة. فكانت النتيجة أنه لم يكتب شيئا، وسلمنا الورقة بيضاء. فلما سأل الموظف قال له إن فلان هو الذي كلفني إني أخرج الترابيزة. اتضح أن هذا الطالب سامحه الله كان ليس سويا، كان يحترف يعني السرقة حتى من زملائه. فحاول أثناء ما أنا أستلم أوراق الإجابة من الطلاب أنه يخلي زميل آخر يأخذ الشنطة ويخرج بها. فطبعا هو الشنطة أخذها مش لأنه يعرف أن فيها الرسالة، لأن الشنطة كانت فعلا قيمة. فلما أخذ الشنطة خلى الأخ لا يخرج بها الخارج، وإنما يدخل بها إلى داخل اللجان، بحيث أنا إذا حاولت أتتبع لا أحصل عليه. وهو واقف، فأنا لما التفت ما وجدتش الشنطة، أنا عارف ما فيها، فتركت اللجنة وخرجت إلى الخارج. فناداني قال ماذا تبحث؟ قلت أنا أريد أن أحصل على الشنطة اتسرقت. قال طب اللي خد الشنطة دخل كده، وهو يوجهني إلى وجهة غير اللي أخذها الأخ. المهم أن الشنطة سرقت بهذه الطريقة وفيها الرسالة. فطبعا بعد ما يأست من أني أحصل على الرسالة، هو جاني الطالب وقال لي ما تزعلش أنا عارف اللي خدها، وإن شاء الله ما تجريش لا هنا ولا هنا، يوم السبت هتكون الشنطة عندك. فطبعا هو يقصد بكده أن أنا ما أبحثش زيادة حتى أكتشف يعني. ففعلا أنا عملت محضر في الشرطة وانتظرت موعده. فجاء يوم السبت وطبعا أنكر الواقع من أصله. قال أنا لم أرى شيء ولم أعرف شيء ولم أخذ شيء. طبعا لما سرقت الرسالة أنا رحت للشيخ فاضي، قلت له يا شيخ حصل كذا وكذا وكذا. فقال أنا لا أستطيع أن أفعل معك شيء، لأنه مدام الرسالة راحت لا أنا ولا أنت نستطيع أن نفعل شيء. إذا حصلت عليها ارسلها لي في مكة وأنا أشوفها وكذا، من باب التطمين يعني. المهم أن الرسالة لم تعد. وحاولنا مع هذا الطالب بكل الوسائل، لدرجة أني واجهت وقلت يا أخي إن لم يأخذ الشنطة غيرك. فطبعا أنكر وقال أنت تستطيع تستغل نفوذك لكي تؤذيني وكذا، فلم يعد الرسالة. واضطريت أن أمكث مدة أخرى وعد الرسالة من جديد في 3 سنوات أخرى، ولم أناقش إلا بعد مرور 3 سنوات. هذه 3 سنوات ترتب عليها أيضا أني أنهي مدة القانونية، فحولت من معيد إلى موظف، لأن هذا نظام المعيدين إذا لم تنهي الرسالة في الوقت المعين فتفصل. وفعلا ما دخلت الجامعة مرة أخرى بسبب هذه الواقعة إلا بإعلان جديد وبتعيين جديد، وضاع كل هذا الوقت بسبب هذه الواقعة، بسبب هذا الطالب. وهذه طبعا واقعة يعني رب ضارة نافعة، لكنها أيضا تعلم أو تعرف الإخوة الباحثين. وكنت بعد ذلك كل ما أجد طالب أقول لا تصطحب شيء من الرسالة كاملة، خذ بعض البحوث واترك بعض البحوث مهما كانت الأسباب، أو اجعل منها نسخة أخرى. نعم، ما كانش في ذلك الوقت التصوير موجود، وإلا كان سهل إني أصور. نعم، كان كل العمل هو عبارة عن إنك تنسخ فقط. نعم، لم يكن يوجد التصوير وماكينات التصوير إلا في أضيق الحدود. نعم. الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، لكل كاتب وعالم قصة مع الكتاب والكتب، وعلمنا أن هناك قصص لسيادتكم مع الكتاب، فهل تروي لنا أو تقص علينا بعضها؟ والله أنا بالنسبة لي أني أقمت مدة من حياتي العلمية هنا في مصر، ومدة في الرياض في المملكة العربية السعودية، فلعل الوقت يسمح بأن أذكر يعني قصتين. نعم. فالأولى تتعلق بكتاب وهو مقدمة الإمام ابن خلدون، مقدمة تاريخ ابن خلدون. نعم. فهذه هذا الكتاب أنا كنت في الثانية الثانوية تقريبا، وكنت أسكن في شبرا مع بعض الزملاء. نعم. وكان على كل واحد منا أن يذهب يعني يحضر للمجموعة وجبة من وجبات الطعام. ففي الليل ونحن نذاكر طلبوا مني أني أنزل إلى الشارع أشتري لهم بلح عجوة. نعم. فطبعا نزلت وأخذت معي فيما أذكر الآن قرشين، على أساس أن هذا المبلغ في ذلك الوقت كان يكفي جدا. فذهبت إلى الرجل الذي يبيع العجوة، فبعد أن وزن وجدت يفتح هذا الكتاب اللي هو مقدمة ابن خلدون ليقطع ورقة يلف لي فيها العجوة. فقلت ماذا تفعل؟ قال هذا ورق أنا أبيع فيه. قلت طب أرني الكتاب، ومجلدة في مجلد، فأعطاني المجلد ففتحته فوجدت نسخة مجلدة من مقدمة ابن خلدون. فقلت تعطيني هذه؟ قال خدها بس خليني أوزنها لك الأول لأن أنا شريها بالميزان. نعم. قلت له ماشي. فطبعا وزنها، لما وزنها قال لي دي تمنها قرشين ساعة. نعم. أنا ليس معي إلا القرشين. نعم. وأريد أن أخذ الكتاب. نعم. لأنه طبعا كتاب لا يعرف هو قيمته. نعم. وهو شريه أيضا بالوزن يبيع فيه. نعم. فأعطيته القرشين وأخذت منه الكتاب ورجعت للإخوة بدون عجوة. نعم. فأخذوا يتكلموا علي وقالوا أنت ستبقى وراء العلم حتى تدخل القبر وكذا، لا بد أن ترجع مرة ثانية وتأتي لنا بالعجوة. فذهبت فوجدت الرجل يفتح كتاب آخر. نعم. وهو حاشية قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي. نعم. فقلت يا أخي ليش؟ قال أنا أبيع فيها. قلت طب تدهاني؟ قال نعم. فوزنها فعلا فقال لي بقرشين ساعة، فأعطيته القرشين ورجعت لهم بنبي كتاب. أيوة. فقالوا لن تذهب أبدا مرة ثانية وتشتري لنا، وإنما نأخذ نحن الفلوس ونذهب. وفعلا نزل واحد آخر واشترى لهم، وظلوا الكتابين دول موجودين في مكتبتي حتى الآن. بارك الله. أما بالنسبة للرياض فالأمر اختلف، وهو أني في إحدى السنين انتدبت لكي أدرس في الدراسات العليا في كلية التربية للبنات. نعم. فكان الموضوع يتعلق بشروح صحيح البخاري. نعم. وكانت التي انتدبتني في ذلك الوقت هي أميرة فاضلة، كانت عميدة الكلية في ذلك الوقت من الأمراء الفضليات. نعم. فقالت لابد أن يعني تجهز عدة العمل لأن البنت اللي كنا ندرسها متعطلة من مدة. نعم. فاتفقنا على أن يكون الدرس في الغد الساعة 7 صباحا، وأنا لا أعرف المنهج. نعم. فبحثت عن رئيسة القسم حتى تعطيني المنهج الذي أقيم بتدريسه، فلم تكن موجودة في ذلك الوقت. فقالوا ستحضر إليك في المساء وتعطيك المنهج ويعني تقوم به في الصباح. فهي كانت من الأخوات المصريات، فهي لم تستطع أن تجيء في وقت مبكر لأن زوجها كان يعمل في مكان ولا بد أن تنتظره حتى يحضرها إلى زيارتي. فالمهم أن هي انتظرت، لم تحضر إلي إلا 11 مساء. فسألتها ماذا سأدرس غدا، قالت كتاب إرشاد الساري للقسطلاني في شرح صحيح البخاري ومقارنته بعمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العين. في هذا الوقت ليس في مكتبتي لا إرشاد الساري ولا عمدة القاري، وليس هي اختصاصها ليس حديث بحيث تستطيع أن تعيرني. فوجدت أنني في مأزق ولا أستطيع أن أخلف موعدي مع هذه العميدة ولا مع الطالبة أيضا. فلم يكن هناك أمامي إلا أحد أصدقائي وهو صاحب مكتبة دار اللواء في الرياض، الأخ الشيخ عبد العزيز التويجري. فذهبت إليه في بيته. كانت الساعة كم؟ كانت حوالي الساعة يعني 12 إلا شوية، وهذا الوقت بالنسبة للإخوة السعوديين يعني ما يكونش مناسب. لكني لم أجد حل إلا هذا، فطبعا طرقت عليه الباب لأنه هو مكتب صاحب مكتبة يعني. فقال هذين الكتابين ليسوا في مكتبتي ولكن في المستودع اللي هو المخزن. فأرسل جزاه الله مشكورا أحد عماله، أيقظه من النوم وجعله يذهب إلى المستودع وأحضر لي الكتابين بحيث أني لم أحضر الدرس قبل الساعة 2 صباحا. وكانت هذه الواقعة، والكتابان موجودان الآن في مكتبتي يحملان هذه الذكرى. الأستاذ الدكتور، ننتقل إلى جزء آخر من مكتبة سيادتكم. تفضل. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. دكتور، كنتم حريصين على اقتناء الكتب وطبعات الأولى من قديما، والآن بعد ظهور السي دي والإنترنت والمكتبات الإلكترونية، فماذا استعانتكم بهذه المكتبات الإلكترونية؟ بالنسبة للمكتبات الإلكترونية أنا عاصرتها منذ بدايتها، اللي هي تبدأ من الديسكات. الأول كانت تعبأ على ديسكات، ثم بعد ذلك على سي دي، ثم أصبحت السي دي الآن تجمع أيضا الداتا التي يجمع فيها أكثر ما يحتمله السي دي. وكل هذه الخطوات في الحقيقة لها تأثيرها، فلا شك أنها غيرت مفهوم الباحثين عن الكتاب. وأيضا لا يستطيع أحد أن ينكر أنها أكبر شيء تتميز به هو توفير الوقت، بحيث تستطيع أن تجمع مادة علمية معينة عن طريق هذه الوسائل. ربما لو جمعتها بشخصك يمكن أن تأخذ فيها وقتا 10 أضعاف أو أضعاف لا تبار. فمن هذه الناحية لا شك أنه لا يستطيع باحث الآن ينجز بحثه على وجه أكمل بدون أن يتعامل مع هذه المستحدثات. إحنا عندنا مثلا تاريخ ابن عساكر، كتاب يتكون الآن من أكثر من 62 جزء. لو أنني أردت أن أبحث عن معلومة أو جزئية معينة أو نقطة من مناهج ابن عساكر بالبحث الشخصي تقليب الأوراق يمكن أن يأخذ معي شهورا، لكن يمكن إذا أعطيت طلب معين للجهاز الآن وأن يستله لك من أجزاء ابن عساكر ربما لا يأخذ أكثر من دقيقة أو دقيقتين. فهذا من هذه الناحية لا شك أن التعامل الآن مع هذه المستحدثات في هذه النقطة فقط. أما الأجهزة المذكورة لا تصل إلى درجة الإبداع، لا يمكن أن هذا الجهاز يخترع أو يفكر أو ينجز شيئا من البحوث إلا إذا أعطي أمرا من الباحث. نعم، ونفذ هذا الأمر. فهو له ذاكرة جبارة. نعم. مهمتها أنها تحتفظ بالمعلومات. أي لا يمكن نستغنى، لا يمكن نستغنى عن الكتاب. لكن لا يمكن أن يستغنى استغناء كاملا عن الكتاب بهذه الذاكرة. نعم. أيضا لا يمكن الاستغناء عن ذاكرة الباحث. نعم. لأن هذه الكتب المعبأة لا تعطيك إلا بناء على طلب هذا الشخص. نعم. وهذا الإعطاء إذن يكون نابع منك أنت. فبدون أن يكون هناك باحث متمكن أو صاحب فكرة يصبح الجهاز ليس ذا فائدة. أيضا لا يمكن للكتاب أن يفقد قيمته بوجود هذه المستحدثات. لماذا؟ لأنه ما تتعرض له الكتب من صوارف أو من موانع أو من إتلافات لا تقاس أبدا بما تتعرض له هذه الأجهزة وهذه السيديهات من أخطار. وأنا مثلا عندي الآن جهازين ليس جهاز واحد، لكن بعد أن أضع فيهم المادة وأجهزها يتعرض مثلا الجهاز لأي فيروس أو لأي اهتزاز كهربي أو لحمل زائد عن طاقة الجهاز، فتكون النتيجة أن كل ما حب في الكتاب يحترق أو يضيع. بينما هذه المكتبة بفضل الله ونرجو الله أن يحرسها تكون بعيدة عن مثل هذه الأشياء. أيضا ما يزال كل الحواسب مدينة في تطورها لما ينقله الإنسان إليها من هذه الكتب. فهي لا تعمل من فراغ ولا توجد إلا ما يغذيه بها العقل البشري. ولا يسعنا إلا نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، بارك الله لنا فيكم. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم مع مكتبة أخرى وعالم جليل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.